بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قراءتان ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تقدم معنا أن موسى عليه الصلاة والسلام أو أن الله أرى فرعون عن طريق موسى الآيات الكبرى، وأراه جميع آياته التسع التي تقدمت الإشارة إليها، فلم يؤمن بها فرعون بل كذب وتولى وأبى واستكبر عن الإيمان بها وعانده، وسمى ما جاء به موسى من الآية سحرا. قال: جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فسماه سحرا، وأنه ليس بآيات من الله سبحانه وتعالى كما تزعم، بل هذه الأشياء التي أتيت بها إنما هي من قبل السحر، ونحن عندنا سحر أعظم من سحرك، أو نأتي بسحر مماثل لهذا السحر الذي جئت به وزعمت أنه آيات من عند الله سبحانه وتعالى. وكان مقصدك يا موسى أنك تريد إخراج الناس من أرضهم، تريد أن تخرجنا مع قومنا من أرضنا ليكون لك الملك والسؤدد والرئاسة، ما جئت للإصلاح، وإنما جئت لإخراج الناس وأذية الناس وإبعاد الناس عن أوطانهم، كل ذلك للتلبيس والعياذ بالله والتنفير عن أهل الحق وعن المصلحين وعن المرشدين وعن من يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم. وهذا شأن فرعون ومن كان على شاكلة فرعون، أنهم يلبسون على الناس ويغطون الواقع، وهكذا أيضا يريدون إذهاب الحقائق، فيتهمون الدعاة إلى الله بأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم لهم عمالة مع غيرهم وأنهم يريدون إخراج الناس ويريدون الانقلاب عن الحكم وغير ذلك من الأشياء، وهم يعلمون حقيقة واقع الدعاة إلى الله، وأنهم أبعد ما يكونون عما يتهمون به ويرمون به. ولكن كيف المبطل يريد قلب الحقائق ويريد إثارة الناس على الخيرين وعلى المصلحين، فيأتي من هذه الأبواب ومن هذه الوجوه، وأن هؤلاء عملاء للجهة الفلانية، وأن هؤلاء مدعومون من كذا وكذا، وهؤلاء من أين تأتيهم الأموال ومن أين يأتيهم كذا، إلى آخر ذلك مما يريد إبعاد الناس عن الخير، وهذا سيسأل عنه يوم القيامة. وهكذا أيضا يتهمونهم في عقولهم، ما عندهم فقه، ما عندهم معرفة بواقع الناس، يعيشون في عالم آخر، هؤلاء متحجرون، هؤلاء إلى آخر ذلك، مجانين يريدون يردون الناس إلى الزمن الأول، الناس في عصر كذا وفي عصر كذا من هذه الخزعبلات التي ما نفعكم عصر كذا، ولا تقدمتم أصلا أنتم، وإنما قلدتم أعداءكم وتحكم فيكم أعداؤكم وسيروكم على ما يريدون. ففرعون أراد أن يصرف الناس عن الخير وعن الآيات التي أراه الله وجعله يبصرها، وهكذا عرفه هذه الآيات وأنها آيات وليست من باب السحر في شيء، فأراد بهذا الإنكار، أجئتنا، استفهام إنكاري، لتخرجنا من أرضنا من مصر بسحرك يا موسى، إذا كان معك سحر سنأتي مثل هذا السحر، فلنأتينك بسحر مثله، أي أننا سنعارضك يا موسى بمثل ما جئت به من السحر من حيث الغرابة وغير ذلك مما يكون حال السحر عليه وحال السحر، حتى يتبين الناس أنك تكذب وأنك لم تأتي بآيات من عند الله سبحانه وتعالى، سنأتيك بمماثل عندنا سحرة ومهرة في الباطل، هذا سنأتي عن طريقهم بسحر مثل ما جئت به، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. نريد نجتمع نحن وأنت، فاجعل موعدا أي وعدا تعدنا به ونجتمع نحن وأنت في مكان مستوى أو مكان بالنسبة للطرفين قريب من الطرفين، وسط، مكان وسط بيننا وبينك، المسافة التي من هذا المكان الوسط بالنسبة لنا وبالنسبة لك متساوية، ما فيه فوت، لا أنت بعيد ولا نحن بعيد من هذا المكان، فاجعل لنا مكانا سوى مستوي المسافة، فأنت قريب منه ونحن قريبون منه والطرفان سويان فيه من حيث القرابة ومن حيث المجيء في الفترة الزمنية. فاختار لنا مكان نستوي نحن وأنت، فتكون المسافة وسط بيننا وبينك فيه، فأنت تقرب منه ونحن نقرب منه، فهو مستوى للطرفين، كما قال شراح الآية ومفسر الآية: مكانا سوى أي مستوي الطرفين لنا ولك، المسافة مستوية وسط بين الفريقين، فأنت قريب منه ونحن قريب منه، كان يكون في الوسط هذا، هذه الطائفة نفس المسافة قريبة منها، وهذا الطائفة أيضا كذلك نفس المسافة قريبة منها، نريد مكان نستوي نحن وأنت في طرفي مسافته. فاجعل بيننا وبينك موعدا، وموعدا اختلف فيه المفسرون، فمنهم من قال بأنه ظرف أي بأنه زمان، فاجعل بيننا وبينك زمانا، ويدل على ذلك قال: موعدكم يوم الزينة، الزمان الذي سأجعله لكم يوم الزينة الذي الناس يتزينون فيه وهو يوم عيد عندنا، فنجتمع نحن وأنتم في يوم الزينة، ويحضر الناس جاءوا للعيد، وهكذا يحضر هذا الذي بيننا وبينكم، فتلقوا سحركم وأنا ألقي الآيات التي من عند الله سبحانه وتعالى، واحشروا الناس في هذا الوقت، ويأتي الناس في هذا الموعد وهو يوم الزينة نجتمع، فيكون المقصود بذلك زمانا، فاجعل بيننا وبينك موعدا زمانا، بدليل قال: موعدكم يوم الزينة، زمانكم يوم الزينة تأتوا فيه وأنا آتي فيه، والمسافة بيننا وبينكم وسط. وقيل المقصود هنا بقوله موعدا أي مكان، فاجعل بيننا وبينك موعدا أي مكانا، ويدل عليه قوله: مكانا سوى، فاجعل بيننا وبينك موعدا، قيل المقصود به المكان، اجعل مكانا وسطا بيننا وبينك، والدليل على ذلك مكانا سوى. وقيل المقصود به المصدر، فاجعل بيننا وبينك وعدا، موعدا المقصود به وعدا، ويدل عليه لا نخلفه نحن ولا أنت، فإن الوعد هو الذي يوصف بالخلف، هو الذي يوصف بالخلف، لا المكان ولا الزمان توصف بالخلف، فالمقصود بذلك المصدر، موعدا أي اجعل بيننا وبينك وعدا، وعدنا على زمن معين وعلى وقت معين، وعدنا عدة منك ونحن نأتي وأنت تأتي، ويكون المكان متوسط بيننا، أنت تأتي من مكانك ونحن نأتي من مكانك، وكلهم يأتي إلى مكان وسط، وهذا الأقرب. واجعل بيننا وبينك موعدا أي وعدا تعدنا به ونحن نأتي، فالمقصود بذلك المصدر، بدليل لا نخلفه، فإن الوعد هو الذي يوصف بالخلف وليس المكان ولا الزمان، فالحاصل موعدا محتملا أن يكون، فاجعل بيننا وبينك زمانا لا نخلف هذا الزمان ولا نخلف هذا الوقت، بدليل ما سمعت: موعدكم يوم الزينة. أو اجعل بيننا وبينك مكانا، هذا المكان يكون متوسط المسافة بالنسبة لنا ولك، قريب من الطرفين، بدليل مكانا سوى أي مكانا وسطا بيننا وبينك، لا نخلف هذا المكان نجتمع فيه. وقيل المقصود به موعدا أي وعدا، عدنا وعدا عدة، فنأتي في هذا الوعد وهذا الذي قد وقت نأتي فيه، بدليل لا نخلفه، لأن الوعد هو الذي يوصف بالخلف لا الزمان ولا المكان، فهو محتمل لذلك. فالشاهد أن فرعون طلب من موسى أن يجعل مكانا، يجعل زمانا، يجعل وعدا بينه وبينه، ويحضرون، يحضر الجميع نحن وأنت، فقال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة، أي مكان الاجتماع أو زمن الاجتماع أو الوعد يوم الزينة. ويوم الزينة هو يوم عيد عندهم، قيل عاشوراء، وقيل يوم السبت، وقيل يوم النيروز، اجعل بيننا هذا اليوم، قال موعدكم أي يوم موعدكم يوم الزينة، أو وعدكم وعد يوم الزينة، موعدكم وعد يوم الزينة. واختلف الناس في يوم الزينة ما هو، فقيل المقصود بيوم الزينة أي يوم العيد المعلوم عندهم الذي يتزينون فيه ويلبسون من أحسن ثيابهم، فاليوم الذي نتزين فيه تعالوا نحن وأنتم نجتمع فيه ونحضر، وكل واحد يلقي ما عنده ويأتي بما عنده وننظر من الذي سيغلب. واختار موسى هذا اليوم لأنه يوم حشر، ويوم ناس يجتمعون فيه كثير جدا حتى يظهر الحق، لأن موسى واثق من نفسه أنه سينتصر وأنه معه الله سبحانه وتعالى، وسيغلب فرعون من معه من السحر حتى يرى الناس ويكونوا على المرأة ومسمع أن فرعون جاء بسحر وما جاء بشيء، وأبطل سحره وأبطل أيضا كذلك أولئك الذين جاءوا، أبطل ما معهم من الباطل، فيكون على مرأة من الناس يرون هذا، وهذا يوم اجتماع ضخم، الناس سيأتون في يوم الزينة يوم العيد وسيجتمعون، اجعل هذا اليوم بيني وبينك. فاختار موسى هذا اليوم لأنه يوم حشر ويوم اجتماع عدد كبير جدا فيه حتى يحق الله الباطل، الحق الله الحق ويبطل الباطل، ويهزم فرعون على رؤوس الملأ، والناس يرون فرعون وما مع فرعون من الباطل، فينتهي فرعون عن بكرة أبيه. فاختار هذا عمدا هذا اليوم لأن الناس يحضرون فيه أكثر وأكثر، فلو أراد غير هذا اليوم ربما ما يجتمع هذا العدد فيه، لكن موسى عليه الصلاة والسلام اختار هذا اليوم قصدا وعمدا لأنه يوم اجتماع ليهزم فيه فرعون في يوم مشهود، يوم يجتمع فيه الخلائق في تلك البلاد، وأن يحشر الناس ضحى، هاتهم في الضحى، يكون وقت نهار حتى ما يكون فيه لبس، واضح شيء واضح في وقت الضوء، وقت النهار احشرهم يا فرعون وأتي بالناس في هذا الوقت وهو وقت النهار يجتمعون فيه. وأن يحشر الناس قيل أن يحشرهم الله ضحا، وقيل أنت يا فرعون احشر الناس ضحا، هاتهم في هذا الوقت، فيكون معناه يحشرون إلى العيد وقت الضحى نهارا، وينظرون أمر فرعون وأمر موسى، ينظرون أمر موسى وأمر فرعون قاتله الله، فاحشرهم يا فرعون في هذا الوقت لينظروا أمري وأمرك على مرأى وضوح ما فيه لبس، فوقت النهار وقت وضوح، فاتهم. فتولى فرعون من ذلك المكان الذي حصل فيه الكلام المرادة بينه وبين موسى، وذهب يجمع الكيد ويجمع السحرة، ثم أتى في ذلك الوقت، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي جمع ما يكيده من السحر ومن الحيلة، والمراد أنه جمع السحرة في ذلك المكان وأتى في الموعد الذي قد حدد، ثم أتى أي أتى في ذلك الموعد الذي قد حدد بينه وبين موسى، فاجتمع مع موسى وحصل ما حصل كما سيأتي. فقوله فتولى أي تولى من ذلك المكان الذي كان معه موسى فيه، وذهب يجمع الكيد ويجمع السحرة ويحشر السحرة ويأتي بهم، ثم أتى إلى ذلك المكان، مكان الموعد، زمان الموعد، ثم أتى في وقت الموعد، وهكذا أتى في تحديد الموعد الذي حدده، ولم يتخلف لأنه يظن نفسه أنه سيهزم موسى وسينتهي من موسى، هو ارتاع جدا وخاف من واحد ومعه أخوه، ما كان لهم أتباع، الحق قوي، الحق له صولة وله جولة، موسى مستضعف آنذاك بالنسبة لفرعون، يرى مستضعف، وهكذا بالنسبة لأخيه ما يراهم شيئا، ويرى نفسه هو الجبار وأنه رب الأراضين وأنه يملك مصر، ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهكذا ما علمت لكم من إله غيري، فهو الرب وهو الإله وهو المالك لبلاد مصر، من هذا موسى معنا؟ تعال أنت يا موسى في ذلك الموعد ونحن سنأتي، وهو على ثقة أنه سينتصر على موسى، وموسى على ثقة وركون إلى الله سبحانه وتعالى أنه لن يخذله سبحانه وأنه سينصره، فجاء في ذلك الوقت الذي قد تواعد فيه، فجمع موسى أو فأتى موسى وجمع فرعون السحرة وأتى في ذلك الموعد وهزم هزيمة، وحذرهم موسى قبل ذلك قبل الإلقاء، حذرهم ألا يفتروا على الله وأن يتقوا الله ويجتنبوا مثل هذا العناد، هذا يضرهم، سيسحتكم الله بعذاب يهلككم ويستأصلكم عن بكرة أبيكم، فلا تفتروا، إياكم الافتراء على الله. قال لهم موسى: ويلكم، ويل كلمة عذاب، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انتبهوا، إياكم الافتراء على الله سبحانه وتعالى، واتركوا هذا العناد، فإن الله سيستأصلكم فيسحتكم، المقصود بالإسحات الاستئصال، بعذاب وقد خاب من افترى. ولا شك أن الخيبة للمفترين على الله سبحانه وتعالى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، اجتمعوا فيما بينهم وأسروا الكلام فيما بينهم واجتمعوا على الباطل والعياذ بالله. فألقوا ما معهم من الحبال وألقى موسى العصا وحصل النصر بإذن الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: فلنأتينك بسحر مثله، عندما نسأله السؤال النحوية بمثله، ما يعرف بسحر مثله؟ فلنأتينكم أو نأتينك بسحر مثله، ما يعرف مثله؟ صفة تبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، ومثل مضاف للضمير. فلنأتينك بسحر مثله، هات ارفع صوتك لا تخف. نعم، لا تكتسب تعريفا مثل أبدا، لأنها متوقلة في الإبهام ومثلها غير، فهي لا زالت نكرة وإن أضيفت للضمير الذي يكتسب به التعريف، لكن في غير مثل وفي غير كلمة غير وفي غير شبه وغير ذلك من الألفاظ التي نص عليها أنها لا تعرف وإن أضيفت للمعارف، فيبقى لا مثل في حيز التنكير مطلقا وإن أضيف، أي مماثل بسحر مماثل لسحرك، يظن أنه سحر، وهذا كله من باب التمويه فقط، إلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا. ما المقصود بالموعد هنا؟ قيل زمانا، وقيل مكانا، وقيل وعدا. فاجعل بيننا وبينك وعدا، مصدر، أحسنت، بدليل لا نخلفه، وهذا الذي استظهره الصديق رحمه الله خان، وهي كلها محتملة في هذا اللفظ، وكل ما ذكروه يدل عليه دليل، سواء الزمان أو المكان أو المصدر، كله له دليل من الآيات. قال: إي فاضرب بيننا أجلا وميقاتا لا نخلفه. قرأ أبو جعفر: لا نخلفه بجزم لا نجاوزه، نحن ولا أنت مكانا سوى. ونحن ضمير فصل جاء به لتصحيح ما بعده حتى يعطف على الضمير المستتر، لا نخلفه نحن، فيه ضمير مستتر تقديره نحن، وهذا الضمير من أجل العطف على الضمير المستتر المرفوع، جاء به تصحيحا للعطف نحن، فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، جاء به لهذه العلة حتى يصحح العطف على الضمير المستتر المرفوع، فإن المرفوع المستتر أو المرفوع المتصل لا يعطف عليها إلا بعد الفصل عند البصريين، وهنا الفصل بنحن فلا محل له من الإعراب، ولا أنت معطوف على الضمير المستتر، فعندنا فصلان نحن وهكذا لا. قال رحمه الله: قوله تعالى: نحن ولا أنت مكانا سوى، ما يعرب مكانا، موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى، ما يعرب مكانا. نعم، قيل ظرف لقوله موعدا في مكان مستو، وقيل منصوب بفجعل، فاجعل مكانا سوى، مفعول أو مفعول فيه، ظرف مكان لفجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت في مكان سوى، هذا الذي تجعله، جعله في مكان مستوى أو في مكان أيضا مستوي المسافة بيننا وبينك، وسط، أحسنت. وهناك أقوال أخرى، قيل بدل، قيل مفعول به لفعل محذوف إلى آخره. قال رحمه الله: قوله نحن ولا أنت مكانا سوى، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب سوى بضم السين، وقرن آخرون بكسرها، والكسر هو اللغة المشهورة عندهم، ونصوا على أنها اللغة المشهورة الفصيحة، والقرآن كله فصيح بقراءاته، لكن المقصود بالفصيح إذا أطلق في القرآن أي الأشهر أي المشهور والأكثر استعمالا ودورانا في كلامهم، لا أن الثاني دونه في الفصاحة، كلا، وإنما هو مشهور فصيح بمعنى مشهور إذا عبر عنه في القراءات السبعية أكثر استعمالا ودورانا في كلامهم سوى مكانا سوى، وإلا القرآن جاء بأعلى درجات الفصاحة بقراءاته السبع، لكن بعضها أشهر من بعض استعماله، أي بعض الألفاظ التي جاءت فيه. قال ولا أنت مكانا سوى، قال ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب سوى بضم السين، وقال الآخرون بكسرها، وهما لغتان مثل عدا وعدا وطوى وطوى. قال مقاتل، وقراءة ترك الصرف عند بعضهم لأنه ما نون بعضهم، سوى الحسن في قراءة غير سبعية، لا لأنه ممنوع من الصرف، لا أبدا، بقراءة سوى، فإن فعل إنما هو في الأعلام، وهذا ليس بعلم سوى، فمن ترك التنوين سوى فليس لأجل منعه من الصرف، والقراءات السبعية بالتنوين سوى، سواء الكسر أو الضم، سوى وسوى بالتنوين، وأما الحسن فإنه ترك التنوين لا لمنع الصرف، وإنما نزل الوصل منزلة الوقف. قال رحمه الله، أي إجراء الوصل مجرى الوقف، ترك التنوين، فإن الوقف يترك فيه التنوين، وهذا إجراء للوصل مجرى الوقف فترك التنوين، فقال مكان سوى، قال موعدكم يوم الزينة. قال رحمه الله، شاهدنا القراءة السبعية هنا، فجاءت القراءات السبعية بضم السين سوى وبكسرها سوى، والثاني الأشهر. قال وقرأ الآخرون بكسرها، وهما لغتان مثل عدا وعدا وطوى وطوى. قال مقاتل وقتادة مكانا عدلا بيننا وبينك، أي مستوي في المسافة أو مستوي من حيث وصفه وهيئته، مستوي، لكن مستوي المسافة هو الذي يظهر أقرب لنا أو قريب منا، تقرب منه أنت ونقرب منه نحن، مكانا سوى تقرب أنت منه ونحن أيضا نقرب منه، وهو وسط بيننا فنجتمع فيه، فاختار هذا المكان واختار هذا اليوم واختار هذا الوعد لهم. قال رحمه الله، وعن ابن عباس نصفا، ومعناه تستوي مسافة الفريقين إليه، نحن وأنت. قال مجاهد منصفا، وقال الكلبي سوى هذا المكان، أي هذا تفسير مكان سوى غير المكان الذي نحن فيه الآن، اختار لنا مكانا سوى هذا المكان الذي أنا وأنت فيه، يكون مكان غير هذا. قال رحمه الله، قال موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي، كان يوم عيد لهم يتزينون فيه كما نحن نتزين يوم عيد لنا يوم الأضحى ويوم الفطر، فلهم يوم عيد، فقيل النيروز وقيل عاشوراء كما سيأتي، وهذا لا يجوز الاحتفال به والتزين له، وإن كان نحن يعني نحب عاشوراء ونصوم فيه، هذه العبادة التي توقع فيه وليست عبادة الحنة للنساء، تحني النساء فيه وتزيننا فيه، كل هذه بدع وموافقة لأولئك، فعاشوراء معظم عندنا بالصيام، فيه إيقاع هذه العبادة، عبادة الصيام فحسب من غير زيادات زينة وغير زينة، هذا عند أولئك، أما نحن فليس لنا في عاشوراء المشروع إلا الصوم، نعظمه من هذا الباب. قال مجاهد ومقاتل وقتادة ومقاتل والسدي، كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة، وقيل هو يوم النيروز، وهذه البدع التي عندنا في بلدنا هنا وربما في غير بلدنا جاءتنا من قبل الصوفية، فهم الذين نشروا هذه البدع أن النساء يتزين فيه والعروس التي عرسها قريب على وجه الخصوص تحن يعني تفعل الحنة فيه وتتزين فيه وتستقبل الأولاد بشيء من هذه يسمون القلب ولا إيش هم بلية، لكن إيش اسمه فشو إيش اسمه الفوشار أحسنت فوشار، فتفعل فيه الفوشار ويأتي الأولاد متزينين وهي متزينة في غاية زينتها وتستقبل الأولاد وتعطيه من الفوشار هذا القلي من سميه بالقلي تعطيهم منه، هذا كلها بدع ونسأل الله العافية. جاءتنا من قبل المتصوفة الذين هم مقلدة لأولئك، دينهم كثير منهم أخذ عن أولئك، تجدهم يقلدون النصارى يقلدون اليهود نسأل الله العافية، والرافضة أيضا يقلدون هؤلاء، فهذا لا يمت لديننا بصلة ما يفعله النساء. قال رحمه الله قوله، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير طيب قبل ذلك ويجتمعون في كل سنة، وقيل هو يوم النيروز وإن الاحتفال بأعيادهم حرام، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير يوم عاشوراء. قوله تعالى وأن يحشر الناس ضحا أي وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون أبعد من الريبة، ما في ريبة، تعالوا في وقت واضح الضوء واضح فيه وتعالوا نتناظر وكل أحد يلقي ما عنده، موسى واثق من النصر وأن الله سينصره وسيخذل عدوه وحصل ما أراد سبحانه وتعالى، وما أحسن الظن بربه فيه موسى لأن الله أمر بهذا وعده وعد الحق وعده لا يخلف. قال فتولى، قوله فتولى فرعون فجمع كيده مكره وحيلته وسحرته، ثم أتى الميعاد، ثم أتى أي الميعاد، قال لهم موسى يعني للسحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا 72 ساحرا، الله أعلم اختلفوا في عددهم فقيل هذا وقيل غير هذا ولعله يذكر الخلاف هنا، نعم ذكره، وكانوا 72 ساحرا مع كل واحد منهم حبل وعصا، وقيل كانوا 400، وقال كعب كانوا 12,000 وقيل أكثر من ذلك، الله أعلم ما ندري ما هو العدد لعدم التوقيف فيه ولا داعي للتفتيش عن هذا العدد ما نعلمه، الله لو أراد أن يوضح لنا العدد وبين لنا العدد لبينه، لكن أغفل سبحانه ترك بيانه لعدم المصلحة في بيانه تركه، وقولي أغفل ذكره أي أنه ترك ذكره، هذا إخبار باب الإخبار شيء ثاني ولا يثبت من الإخبارات صفات كما هو مقرر عند أهل السنة. قال وقيل أكثر من ذلك، قوله تعالى ويلكم، ما يعرب ويلكم عند من؟ ويلكم وهي ترفع تنصب، ويل للمطففين مع الإضافة ومع أيضا كذلك التجرد من الإضافة، فإنها ترفع وتنصب، فإذا نصبت ما إعرابها؟ ويلكم، هذا اللفظ إذا نصب ما إعرابه؟ ويلكم، وإذا رفع ما إعرابه؟ وعند من؟ ولا واحد تعلم النحو في المجموعة الطيبة المباركة هذه، ألا فيه الحمد لله. تفضل، كيف؟ مفعول، عند من؟ عند من؟ لا إله إلا الله، لا الشيوخ ولا الطلاب ولا مبتدا، نعم مرفوع، المرفوع ويل المطففين، لكن النصب ما لكم؟ ايش ده في ضعف هنا في النحو ده؟ يا شيخ شيء عندك نحو؟ ماشي ابدا. كيف؟ مفعول مطلق، إذا نصب مفعول مطلق، ويلكم دائما في النصب مفعول مطلق، أحسنت بارك الله فيك، وفي الرفع مبتدأ دل عليه السياق ويل للمطففين، مع أنه نكرة لكن مسوغ له الدعاء في الرفع، وأما النصب فهو مفعول مطلق ويلكم. قال رحمه الله قوله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ما عدنا السلف في النحو، كنا نريد السلف فيسحتكم، ما هي الفاء؟ لكن جماعة في ضعف. قال قرأ حمزة والكسائي وحفص فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء، وهما لغتان. وقال مقاتل والكلب فيهلككم، وقال قتادة فيستأصلكم، وقد خاب من افترى. اي والله خاب من افترى، ولا يفلح المفتري ابدا. والمفتري مصيره الى الفضيحه، مصيره الى البغضاء في قلوب المؤمنين والصالحين، حتى بعض الفجره ربما يبغضونه بعد حين، بعد التشجيع له والتفاف حوله، وربما ياتي وقت يبغضونه ويجعل الله البغضاء في قلوبهم له. مفتري كذاب على الله، هذا من أعظم الافتراء، بل أعظم الافتراء افترى على الله. قال قوله فتنازعوا أمرهم بينهم، تناظروا وتشاوروا، يعني السحر في أمر موسى سرا من فرعون. قال الكلبي قالوا سرا، إن غلبنا موسى اتبعنا. هذه هي المشورة والنجوى التي بينهم. قال بعضهم إن غلبنا موسى اتبعنا، وإن غلبنا انتهينا. فتنازعوا أمرهم، تشاور السحرة قبل أن يلقوا ما معهم من السحر فيما بينهم، وتناجوا نجوة ما عرفها فرعون ما هي. فبعضهم قال بأن النجوة هي هذه، إن غلبنا موسى نحن بعده، لأنهم يعرفون هذا ما هو السحر سيكون، هذا شيء آخر. قال الكلب قالوا سرا، إن غلبنا موسى اتبعناه. قال محمد بن إسحاق لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا، قال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر، لا إله إلا الله. يعني استفاد وقع موقع هذا الكلام. الساحر ما يقول هذا الكلام، الساحر يريدنا نكفر بالله، نحن سحرة، نعرف السحرة، يقول نعرف السحر أنه عن طريق شيطان ويدفع به على الناس ويريد ضلال الناس وإغوان الناس. ما ساحر يقول لا تفتروا على الله كذبا، هذا ما هو ساحر، هذا شيء آخر. فأخذوا جانبا وتناجوا بنجوة الله أعلم ما هي. فقيل هذه إن غلبنا موسى، وربما قيل غير هذا، فتناجوا بينهم. إيش هذه النجوة؟ الله أعلم. يعني أثر فيهم هذا الكلام، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هذا ما هو ساحر. إذن الساحر شيخه ومصدر التلقي فيه الشيطان، والشيطان ما يقول هذا الكلام. إذن موسى هذا ما هو ساحر، هذا شيء آخر. فتناجوا بينهم بنجوة الله علمه. وقال محمد بن إسحاق لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا، قال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر. وأسروا النجوة، ما في حط على النجوة إلا الله. وأسروا النجوة أي المناجاة، يكون مصدرا واسما. ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون، إن هذان لساحران، يعني موسى وهارون، رجعوا إلى الباطل الذي هم فيه. قرأ ابن كثير وحفص إن بتخفيف النون، هذان إن هذان لساحران، أي ما هذان إلا ساحران، فتكون اللام هنا بمعنى إلا، والذي يظهر أنها المخففة، لكن هذا قول الكوفي. والمصنف رحمه الله بحسب ما يمر معنا يختار المذهب الكوفي كثيرا، كأنه متأثر بأهل الكوفة، وكأن بعض شيوخه من أهل الكوفة، من يمشي على المذهب الكوفي. وإلا على التخفيف فإن هنا المخفف من الثقيلة واللام الفارقة. والكوفيون يقولون في نحو هذه السياقات إن نافية واللام بمعنى إلا، ما هذان إلا ساحران، هذا مذهب كوفي في نحو هذه السياقات. فإذا قلت إن زيد لقائم، معنى عند أهل الكوفة ما زيد إلا قائم، وعند أهل البصرة إن مخفف من الثقيلة، وقوله هو الصواب. قرأ ابن كثير وحفص إن بتخفيف النون، وهي قراءة سبعية، هذان أي ما هذان إلا ساحران، هذا مذهب كوفي، كقوله وإن نظنك لمن الكاذبين، بل هذه مخففة من الثقيلة وليست تنظير في محل إلا على المذهب الكوفي. وإن نظنك لمن الكاذبين، أي ما نظنك إلا من الكاذبين. ويشدد ابن كثير النون من هذان، هذا كلام سيأتي معناه لأنه تعلق باللغة، نقرأ من قوله إن هذان لساحران غدا إن شاء الله. أن نطول فيه قليلا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.